ثابت عند قول الحق سبحانه انه يراكم هو وقبيله. انه اي الشيطان يراكم يا مكلفين هو وقبيله. القبيل كلمة قبيل وقبيلة تدل على جماعة اقلها ثلاثة من اجناس مختلفة او جماعة ينتسبون الى اب وام واحدة، لكن المراد هنا هو وقبيله. العلماء اختلفوا فيه، فقال قوم انهم جنوده وذريته. يقول جنوده، مدام قلت جنوده وذريته تبقى جنوده يعني من البشر، لكن قال الله انه يراكم هو وقبيله حيث لا ترون، فلا بد ان تكون القبيل هنا المراد به مين؟ المراد به الايه؟ الذريه، لان من البشر بنشوف. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده تغليظ لشدة الحذر والتنبؤ، لان العدو الذي تراه تستطيع ان تدفع ضرره، ولكن العدو الذي لا تراه يراك هو هنا تراه. يبقى ده ايه؟ يبقى المقولة بتاعته شديدة او وكيده اشد. يبقى اذا تنبهوا الى مداخل الشيطان من خفاء، لانه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هنا وقف العلماء وقفة في ان هو يرانا ولا نراه، الجن يرانا ولا نراه، وعللوا ذلك اننا مخلوقون من طينة وهي كثيفة، وهم مخلوقون من نار وهي شفيفة، فالشفيف يستطيع ان ينفعل للكثيف، ولكن الكثيف لا يستطيع ان ينفعل الشفيف. قلنا زمان عشان ننبه الى هذه المسألة او نقربها، ان الانسان اذا جلس وخلفه جدار في حجرة تانية، والحجرة فيها تفاح وفواكه، هل طعم التفاح يتعدى الجدار ويجي الى بقه؟ رائحته. لكن اذا كانت هناك جزوة من نار وراء الجدار، بعد مدة يحصل ايه؟ يحصل الحرارة وحس به. اذا فنفوذ الجني وشفافيته اكثر من شفافية مين؟ ولذلك اخذ خفة حركته. واحنا ما نراش، قال لك طيب ما تراش، اذا معنى ذلك ان الشيطان لا يرى. لكن اذا كان ثبت في الاثار الصحيحة ان الشيطان قد رؤي، الشيطان من نار والملائكة من نور والاثنين جنس خفي مستورين، والملك تشكل بإنسي وجاء لرسول الله وقال هذا جبريل جاء يعلمكم شؤون دينكم، يبقى تمثل ببشر. اذا حين نراه انما نراه لا على صورة جنيته، ولكن على صورة تتسق مع جنسيتي انا، فيتمثل لي ايه؟ ما يتمثل لي مادة، طفل مثل ولا نار ولا اي حاجة. وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان عرض لي فدعا، دعا يعني ايه؟ وقد هممت ان اربطه بسارية المسجد يعني بالعمود ليتفرج عليه صبيان المدينة. ما الذي منعك يا سيدي؟ قال ولكني ذكرت دعوة اخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فلم اشأ ان اجترئ على هذا الطلب حتى لا يكون مسخرا لي. اذا الشيطان يتمثل، انت لا تراه على حقيقته اشهد، فاذا ما اراد ان تراه تقوم تشوفه على صورة حاجة، صورة حاجة مادية. هنا العلماء الذين منعوا الرؤية، شوف نقاش العلماء، نقاش يدل على ايه؟ حرصهم على فهم كتاب الله. ويدل على حرصهم على تجلية مراداته وأسراره. فقال حين يقول الله إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، يبقى لازم نقول إن احنا مش هنشوفه. تشوف مين يا سيدي؟ تشوف الجن. وأنا برضو مش هشوف الجن. أنا إن رأيتك رأيتك المتشكل الجديد على صورة مين؟ على صورة المادة. قال لي أنا أمنع أن يكون كذلك، أن يتصور بأي شكل. لماذا؟ قال لأن الجنية لو تصور بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شيء آخر منع ذلك الوثوق من معرفة الأشخاص. والوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضروري لحركة الحياة وحركة المجتمع. فأنت لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليه. ولا تثق في صديق إلا إذا عرفت أنه صديق، ولا تأخذ علما إلا لمن تعرف أنه عالم. فهب إن الشيطان يتمثل بشيء، يتمثل بصورة ابنك، يبقى هيشككني اللي قدامي ده ابني ولا صورة من صور الشيطان، يبقى يمنع الوثوق. وايضا فمن اعدى اعداء الشيطان هم الذين يبصرون بمنهج الله وهو العلماء. فما الذي يمنع ان يتشكل الشيطان بصورة عالم موثوق في علمه ثم يقول كلاما مناقضا لمنهج الله؟ اذا لازم الشيطان ما يتمثل. انت فهم ان الشيطان حين يتمثل يتمثل تمثلا استمراريا، انه يتمثل تمثلا ومضى. ليه؟ لان الشيطان وعد انه لو تشكل بصورة انسان او بصورة مادية حكمته الصورة التي انتقل اليها. واذا حكمته الصورة ان جبت مسدس وضربت رصاصة يموت، مسكته كده وكتبته وتلاقي من النبي كان هيمسكه. الله امال يبقى ايه؟ ام قال لك ولذلك الشيطان يخاف منا اكثر مما نخاف منه، لان يخاف من يظهر ظهور استمرارك. تقوم يكون انت عارف القضيه فتيجي عليه وتروح ايه؟ وتروح مسكه. يقوم يعمل لك ايه؟ التمثل واضح ثم يختفي وهو امامك. فساعة يتمثل هذا التمثل يبقى هيمنع من الوقوع في الوثوق بالاشخاص. وايضا فان الانسان اذا تامل الجني المشكل سيجد فيه شيئا مخالفا. يشوفه كده رجل كده ولا بتاع، وبعدين يلاقي رجل معزه. لازم توجد فيه حاجه تلفته ايه؟ تلفت اليه. وايضا يجي وانت كده وايه؟ ويختفي. ليه؟ لانه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة التي يتشكل فيها تحكمه. وإذا ما عرفت ذلك أمكنك أن تصنعه ولا ما تصنعه. إذا فهو بيخاف منا أكثر من إيه؟ أكثر من إن إحنا نخاف منه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ويبقى النص أن يراكم وأنتم على حقيقته وهو على حقيقته من حيث لا ترونهم، يعني على حقيقته. وإنما إن أراد أن يتشكل يتشكل بمين؟ بشيء تعرفه. وتشكله غير استمراري. بالله لما تشكل بشكل ابنه ولا بشكل عالم وما يقعدش إلا لحظة بس كده، يعمل إيه؟ ويختفي من قدامك كده. خلاص عرفت إنه إيه؟ عرفت الشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين، يعني الشياطين. قال لك من جعل الله. والجعل ده هنا ازاي؟ هو جعلهم كده يعني؟ قال لك لا، دخلنا بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنونا. وإلا لو أراد الله منعهم أن يفتنوك فعل. إذا فكل شيء في الوجود أو كل حدث في الوجود عايز حاجتين. الحاجة الأولى طاقة تفعل الإيه؟ الفعل. وداع لفعل الفعل. يبقى طاقة وداع. فإذا ما كانت أنت الإنسان الطاقة للفعل، والداعي الى الفعل. ابراز الفعل باي شكل هذه الصوره النهائيه. لكن اتقى المين؟ انت جيت تقول ايه؟ العامل الفلان نسج قطعه من القماش في غايه الايه؟ في غايه الدقه. العامل نسج قطعه قماش في غايه الجوده والدقه. يقول والله العامل ما نسجش، وانما نسج في الاله. والاله ما نسجتش، انما الصانع الذي صنعها. والصنع ما عملهاش الا بالعالم الذي ابتكر قانون الحركه. يبقى الطاقه دي مش بتاعه العامل. العامل وجه الطاقه المخلوقه للمهندس في ان تعمل. يبقى نتيجه العمل حصل من مين ومين؟ حصل من مين ومين؟ من العامل. ادي واحد، العامل عمل وجه الطاقه، انما مين اللي اوجد الطاقه؟ المهندس اللي عملها في المصنع. والمهندس عملها على ايه؟ على العالم الذي ابتكر قانون الحركة. الله. طب والعالم اللي ابتكر قانون الحركة دي ابتكرها ازاي؟ ام قالت بعقل ربنا خلقه وفعل في مادة خلقها الله. خلاص؟ وترك له طلاقة في ان يفعل. يبقى الفعل الحتة القماش دي واخدة كم حاجة؟ حاجات كتير قوي. فاذا كل شيء يعود الى الله فعلا، لانه خالق الطاقة وخالق خالق الطاقة. ولكن الذي يستعمل الطاقة يوجه الطاقة فقط. فاذا قلت العامل نسج يبقى صح، واذا قلت الآلة نسجت يبقى صح، تقول المصنع نسج ما ايه؟ يبقى صح. اذا فالمسألة كلها مردها في الفعل الى من؟ الى الله. ولكن انت وجهت الطاقة المخلوقة لله بالقدرة المخلوقة لله في فعل امر من الامور، فلا يقال ان العامل نسج. فاذا قال الله انا جعلنا الشياطين اي خلينا بينهم وبين المفتونين به. والا لو اردنا ان لا يفتنوا احدا ما يقدرش يفتنوه. ولذلك ابليس فهمها. قال ايه؟ قال ايه ابليس؟ قال لك الا لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اذا ما يريده الله معصوما لا يستطيع الشيطان ان يجرؤه. تبقى الشياطين راحوا يبقوا اولياء بمين؟ بان الله خلى بينهم في الاختيار وبينهم. يبقى دي اسمها ايه؟ تخلية. ولذلك لا معركة بين العلماء. معتزلة وسوى اهل سنة وشغلانة. نقول له من اراد ان الطاقة مخلوقة لله نسب كل فعل الى الله. ومن رأى ان نوجه الطاقة من البشر يبقى ينسب الفعل للبشر. فاذا كان كل فعل من الله فلم صح، واذا كان فعل للبشر يبقى صح. يبقى انت بتتعاقب الذي قتل، بيتعاقب ليه؟ لانه قتل. يلا ده اللي قتل المسدس ولا البندقيه ولا السكينه. انما وجهت طاقه المخلوقه لله او المخلوقه للصنع في هذا العمل، يبقى ده ينفع وده ايه؟ وده ينفع. فمن اراد طلاقه قدره الله في انه الفاعل لكل شيء نظر الى الطاقه والى موجبات الطاقه. ومن قال ان الانسان بالمعصية هو اللي فعلها اي لانه وجه الطاقة الى عمل صالحة له الطاقة. يبقى ان عذبه ربنا بيعذبه على الفعل ولا على توجيه الطاقة للفعل؟ على توجيه. ولذلك يصح ان يوجد ايه؟ ان يوجد خلاف. انا جعلنا الشياطين اولياء لمين؟ للذين لا يؤمنون. اذا جعل الله الشياطين اولياء لمين؟ لمن لم يؤمن. ولكن الذي امن يبقى اذا وجه الشيطان اليه يبقى من عمل الانسان ولا مش عمل؟ انت لم تؤمن ولذلك جاء الشيطان وجعلك وليا ايه؟ وليا له. انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. واذا فعلوا فاحشه او ايه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون عن الله ما لا تعلمون. ده كلام تاني خالص. اذا فعلوا فاحشه، الفاحشه ماخوذه من التفحص، والتفحص التزيد في الكفر. يعني يعني شيء قبيح ان انا ايه يتزوج في القبر. ولذلك صرفها بعض العلماء الى لون خاص من الذنوب وهو الزنا، لانه ده تزيد في القبر. ليه؟ قالك لان كل معصيه تعملها وتنتهي باثارها، انما الزنا هيخلف ايه؟ هيخلف اثار. هذه الاثار اما ان تؤد بان المراه تجهض نفسها، او تولده وترميه في حته، او يعيش طريق في المجتمع مش مسؤول بالاخر، فتبقى المساله ممتده امتداد اكثر من اجل اي يعني شرب الخمر هيشرب الخمر وبعدين لهو، انما دي كانت تعمل ايه؟ وايضا بتعمل شك في المجتمع. الشك في المجتمع بينشأ منين؟ تصور ان انسان يشك في ان هؤلاء اولاده ولا مش اولاده، تبقى بلوى كبيرة. ولذلك الذين قالوا ان الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا الى قول الله سبحانه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، او الفاحشة هي ما فيها حد، او الفاحشة هي الكبائر. اذا ناخدها على انها التزيد في القبح على اي لون من الايه؟ من الالوان. طب اذا فعلوا فاحشة ما هي؟ فعلوها زي ايه يعني؟ اما زي الاشياء اللي تقدمت دي، ما جعل الله من بحيرة ولا ايه سائل، زينا لكثير من المشركين ايه قتل اولادهم ايه شركاءهم، ويجعلون لله مما ذرأ من الحرص والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا مش كل الاشياء دي، او ان المقصود انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، لان دي السبب في الكلام، يطوفون عراة الى الطيب، الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن ليلا، يعني يتخذن من ستار الليل ردنا. ان الورع واخد حقه قوي ويقول لك احنا عايزين نطوف الى بيت ربنا كما ولدتنا امهاته، وعايزين نتجرد من متاع الايه من الدنيا، ولا نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله في ايه. والله كتر خيركم قوي. طب انتوا ما دام كده لازم تشوفوا منهج الله وتقولوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. طب ما دام وجدوا عليها اباءهم يبقى ده تقليد، يبقى اكن الابناء يقلدون الاباء. طب ما دام تقليد بقى امشي بالتقليد الى سلسلة الانتهاء في بداية الخلق. الابناء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ سلسلها بقى لحد مين؟ لحد ادم. ادم المتلقي وحيا عن الله. مش ممكن يكون ما تجيش التقليد ده. وايضا التقليد ده باطل، ايمان المقلد مردود. ليه؟ لأن التقليد لا يعطي حقيقة، وإنما يعطي حكما بعيد عن الحقيقة التدليلية. احنا قلنا زمان أن نسب تكوين الأفعال والجمل كم نسبة؟ إما نسبة محكوم بأنها واقعة ومجزوم به، إذا كنت السماء فوقنا تلك نسبة، نسبت الفوقية لمن؟ السماء. هذه النسبة أنت مؤمن بيه اللقاء، وهل هي كده واقعة زي ما أنت آمنت؟ هل الواقع بتاعها يناسب الإيمان بتاعك؟ تقول له آه. طيب تستطيع أن تدلل عليها؟ لا، يبقى تقليد. يبقى التقليد هو ايه بقى؟ نسبة انت جازم بها وهي واقعة بالفعل. الانسان حين الولد الصغير حينما يقول الله احد وعلمنا الله ايه؟ احد، الله احد، والولد خلاص يجزم بها الله احد. يؤمن والواقع أن الله أحد ولا لا أحد، يبقى واقع يناسب من جزما وعلما. طب الولد يقدر يدلل على القضية دي إن هو قلد مين؟ قلد أبوه، قلد أمه، قلد أستاذه، إلى أن يبلغ الرجل ويعرف يجيب الإيه؟ يبقى يعرف يجيب الدليل. تركه الله هكذا في تقليده إلى أن يبلغ سن الرشد، فيبتدي يكلفه بأن يعرف ويجيب الدليل ويعلم الدليل. وليه؟ أم قال لك لأن بقت له ذاتية، وما دام بقت له ذاتية يبقى التكليف صح. الذاتية تنشأ، كيف تنشأ الذاتية؟ قال لك بأن الإنسان يمر بمرحلة يقدر على إنجاب مثله، اللي احنا بنسميها الايه؟ البلوغ. البلوغ يعني ايه؟ يعني قادر، الواحد قادر على ان ينجب. دي يبقى اسمه بقى ايه؟ بلغ اشده واستوى. نقوم نديله التكليف، لان الله لو اعطى التكليف اليه قبل البلوغ وقبل ان يكون قادرا على انجاب مثله، يقوم لما تيجي الغريزه الجنسيه تسيح في جسمه وتعمل عنده انفعالات جديده، يقول لا يا رب المساله تغيرت فيا، انا خدتها. يقول له لا، مش هنكلفك الا لما ايه؟ تكون نطق، ونطق يشهد له انك تقدر على انجاب ايه؟ على انجاب مثله. يقول له الله، اذا ما فيش تكليف الا بعد البلوغ. نعم. أم قال لك امال امروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. أم قال لك يا اخي افهم على الرسول، هو قال امرهم الله ان يصلوا ولا طلب من الاباء ان يامروا؟ يبقى ده امر الاباء والعقاب للاباء، اضربوه. تبقى انت امرت وانت اللي ايه؟ لسه ما وصلش الى درجه الامر مني ولا درجة العقوبة مني، ولكني أردت منك أن تدربه على هذا العمل حتى لا يواجهه التكليف بمشقة الفعل، تبقى بتخففها على نفسك وعليه. لكن التكليف مش مين؟ مش مني أنا، مروهم أنتم، ومن خلفهم إيه؟ اضربوهم أنتم. التكليف من مين؟ من الأب. والضرب من مين؟ لأن لسه ربنا ما إيه؟ عملش العقوبه دي لتسهل مهمه التكليف بالرياضه وللولد غير ذاتيه، لسه له تبعيه. اما تاخده كده وانت رايح تصلي يصلي وياك، وتبقى مش عارف كيفيتك المصلى وتصلي بيه، يوم لما يجي وقت التكليف يبقى ايه؟ مش عايز تدريب جديد، يبقى جاهز، يبقى انا بريحك ولا مش بريحك؟ اذا فيجب ان نفرق بين امر الاباء للاولاد وضرب الاباء للاولاد، لان ده امر والد وعقوبه والد. ولكن الله يدخر حكمه الى ان ايه؟ الى ان يبلغ الايه؟ الى ان يبلغ الانسان سن الايه؟ سن الرشد. فاذا ما كان الامر كذلك قلنا ان كنت جازم بها مجزوم بها، نقول له الواقع كده ولا مش كده؟ أنت جازم أن محمد نجح. يقول له هو حصل إن هو نجح صحيح؟ يقول له إيه؟ طب تقول تدلل لنا على النجاح ده؟ يقول أدي شهادته أنا. ولا تعالى يا أعلى المدرسة هتشوف اسمه في الكشف، يبقى دلل ولا ما دللش؟ يبقى إذا كانت المثل مجزوم به والواقع يؤيدها واستطعت أن تدلل عليها، هذا منتهى العلم. العلم يقين. فإذا كان الجزم موجود والواقع يؤيده إلا أنك لا تستطيع أن تدلل، يبقى ده تقليد ولا يصح إلى مرتبة العلم إلا إذا أردت أن إيه؟ طب دي إذا كانت النسبة أنت جازم به، يبقى إذا كانت النسبة مجزوما بها نقول له واقعة أو غير واقعة؟ غير واقعة يا شيخ. نقول لك هو ده يبقى الجهل، واحد يجزم بقضية مش واقعة، هذا الجهل. طب وإن كانت واقعة، إن استطعت أن تدلل عليها فهي العلم، وإن لم تستطع أن تدلل عليها فهي الإيه؟ التقدير. النسبة اللي مجزوم به، طب والنسب اللي مش مجزوم به اللي متأرجحة؟ أما عندك ثلاث أنواع. هل الكفتين متساويتين؟ الإثبات زي الدفع؟ يبقى ده شك. واحدة واضحة تبقى ظلم، والمربوطة تبقى إيه؟ تبقى وهم. يبقى أنواع النسب اللي موجودة في الكون كله كام نسبة؟ جزم ينشأ منه، واقع ولا مش واقع؟ فإن لم يكن واقع يبقى جزمت بغير واقع، ذلك هو الجهل. وإن جزمت بواقع نقول له تستطيع أن تدلل عليه أو لا تستطيع، لأنك مستطيعش يبقى ده تقليل، وإن استطعت يبقى ده علم. يبقى جهل وتقليد وعلم في النسبة المجزوم بها والنسبة غير المجزوم بها، إن تساوت يبقى ده شاذ، وإن غلبت يبقى ده إيه؟ ظن، وإن غلبت يبقى ده إيه؟ يبقى ده وهم. ها الأول يبقى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علي أبانا، أنتم إيه؟ يقلدون. والتقليد ما ينفعش، ما ينبنيش عليه قاعدة. ليه؟ لأنه ينبني عليه قاعدة قبل التكليف. إنما بعد التكليف ما تنفعش، إنما المقلد ما ينفعش، لازم يبتدي يدرس المسائل بذاته ويجيب الدليل ويقتنع، عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تبعه وجدنا عليه إيه؟ أبدا. والذين حكموا بأن التقليد باطل ولا يديش علم نظروا إلى الشيء، هذا الشيء هو أن فيه مذاهب متضاربة. المذاهب المتضاربة شيوعية ورأسمالية مثلا، طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد تاني يقلد الرأسمالية،